إن الدعوة إلى حاكمية الله وإن الدعوة إلى تحكيم شريعة الله عز وجل دعوة إلى لب الإسلام وإلى أصله الأصيل. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟